هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن هذا باب الاستثناء، هكذا عندكم كل استثناء بين ربما بعض النصوص غير مستثنى. والأحسن أن يبوب بالاستثناء، لأن الاستثناء مصدر وشامل للمستثنى والمستثنى منه إلى آخره. أما المستثنى فهو اسم مفعول من استثنية، فهو مستثنى. دائما إذا قلنا اسم مفعول نحاول أن نشتقه من الفعل المركب للنائب. إذا قلنا اسم الفاعل نأخذه من الفعل الرافع للفعل. إذا قلنا ضارب فهو مأخوذ من ضرب. إذا قلنا مضروب فهو مأخوذ من ضرب. إذن المستثنى، إذن المستثنى اسم مفعول قلنا من استثنية، والاستثناء هو مأخوذ من وزن استفعال من الثاني الرجوع، وزن استفعال من الثاني. نعم، هذا الاستثناء الذي معناه كذلك اصطلاحا هو الإخراج بإلا أو بإحدى أخواتها لما كان داخل أو بالداخل. هذا معنى الاستثناء، استثناء والإخراج بإلا أو بإحدى أخواتها لما كان داخلا أو كالداخل. ما معنى هذا الكلام؟ والاستثناء الحق معناه الإخراج، ولكن هذا الإخراج تستعمل فيه ماذا؟ أداة من أدوات هذا الباب الثمانية. فتقول مثلا قام القوم إلا زيدا، أخرجت زيد من جملة القائمين، أخرجته من جملة ماذا؟ القائمين، واستعملت في هذا الإخراج هذه الأداة التي هي إلا أو واحدة من باقي أخواتها. هذا هو الإخراج. بمعنى إذا كان الكلام تاما موجبا يقع به الإخراج، وإذا كان منفيا يقع به الإدخال. إنك تقول ما قام القوم إلا زيدا، فزيد قام ولا لم يقم؟ قام، إذن أدخلته. وأما في حالة الإجاب فيقع به الإخراج. إذن هذا معنى قولهم الاستثناء من الإجاب نفي، ومن النفي إيجاب. استثناء من إيجاب نفي. ولو قلت قام القوم إلا زيدا، زيدا ما قام، ما قام القوم إلا زيدا، زيد قام. واضح؟ واضح. استثناء من نفي إيجاب وإيجاب نفي. إذن واستعملنا في هذا الإخراج إلا، هذا حرف بالاتفاق وهو أم الباب، يمكن أن يقع فيه حرف والاستثناء معنى، والأصل في المعاني أن تؤدى بالحروف، والتنفيذ سيجري على إلا. وما على إلا سوف نذكر مثلا بعض ربما الأحكام أو التفاصيل التي تخصه. نعم، قال المؤلف رحمه الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب المستثنى. قال: إلا وغير وسي ونس وانثوى خلا عدا وحاشا لاستثناء حوى. إذا الاستثناء هذا مقصور ولا مدلول؟ الاستثناء مقصور، ها؟ صار الاستثناء. إذا قصرنا الممدودة، قلنا قصر الممدود مدودي في حال اضطراري مجمع عليه، ذكرناه هذا الموضوع، ها؟ في حال اضطرار أمر مجمع عليه، قصر الذيل بالاضطرار مجمع عليه، والعكس بخلف يقع. قلنا وإنما قصر الممدود مد المقصور، ولذلك خلاف مد المقصور. مد المقصور يجي كلمة الغناء، الغناء الذي هو ضد الفقر، تقول فيها الغناء، هي أصلا مقصورة غناء، غناء هذا لا يجوز. إذن هذا قصر الممدود في حال الاضطراب أمر مجمع عليه بين أهل العربية، يجوز كما هو هنا الاستثناء، ما قالش الاستثناء، الاستثناء حوى. إذن حوى الاستثناء هذه الأدوات وهي إلا وسواء بمختلف لغاته، سواء بالكسر والقصر، وسواء بالضم والقصر، وسواء بالفتح والبد، وغيره، وعاد وخلا وحش. هذه ماذا تسمى أدوات الاستثناء، من الاستثناء والإخراج يقع به. نعم. قال قال رحمه الله تعالى: إذا الكلام تم، إذا الكلام تم وهو موجب فما أتى من بعده إلا ينصب. نعم. إذا الكلام تم وهو موجب فما أتى من بعده إلا ينصب. عندنا أمران اثنان، إذا وجد لا لا ماذا؟ إذا الكلام تم وهو موجب، التمام تمام الكلام معناها أن تتم به الفائدة قبل إلا، تمام الكلام بمعنى أن يذكر المستثنى والمستثنى منه قبل إلا. لو قلت لك مثلا قام القوم، أليس هذا كلام تام؟ يمكن أن أتوقف عنده، يمكن أن أتوقف عنده جملة مفيدة، هذا اسم الكلام التام. كلام التام ذكر ما فيه المستثنى منه والمستثنى معا قبل إلا. موجب معنى خال من أداة نفي، ليس فيه نفي قال موجب. إذن هذان شرطان: التمام والإيجاب. متى اتصف الكلام بهاتين الصفتين وجاءت عقبه إلا، فما أتى من بعد إلا ينصب وجوبا وليس فيه إلا النصب. فتقول: إذن قام القوم إلا زيدا، هكذا تقول إلا زيدا. فتكون زيدا هنا إذا عرفتها تعربها فتقول زيدا مستثنى، ها منصوب وعلامة نصبه على آخره. تقول إلا طبعا أداة استثناء. وتقول قام القوم، تقول القوم فعل مفعول وهو مستثنى منه، وهو مستثنى منه. هذا هو الذي يعني كذلك النحو له صلة بأصول الفقه، يذكرنا في أصول الفقه أن الاستثناء معيار العموم، وأن من المخصصات المتصلة الاستثناء. إذن فما أتى من بعد إلا ينصب، أي ينصب وليس فيه إلا النصب. إذا شفنا هذا الصفة، إذا المؤلف سوف يفعل ماذا؟ صنيع كل مؤلف باب الاستثناء هكذا يفعل. بعد ما يذكر لك الكلام إذا تم وهو موجب ينصب وجوبا، يبقى يجرب ماذا يفعل؟ نعم، ينزع أحد الشطر، وماذا يطرأ على الكلام من التغير والأحكام، ثم يجد الثاني كذلك ويجرب أيضا إزالة هذا الشرط، ثم ينظر ماذا يحدث في الكلام من تغير، الحمد لله من تغيرات. هذا هو الذي سوف يفعل، هذه طريقتهم في تناول هذه الباب وأحكامها. نعم. المستثنى والمستثنى منه قبل إلا. قبل إلا. عفوا قلت المستثنى والمستثنى، قلت المستثنى والمستثنى منه فقط. نعم. المستثنى أن يذكر المستثنى منه قبل إلا. المستثنى منه يكون مذكورا قبل إلا. نعم. المستثنى منه مذكور قبل إلا. قام القوم، هذا هو يعني الكلام التام في ذكر قوم، قوم مستثنى منه. إذن فما أتى من بعد إلا وهو المستثنى ينصب وجوبا وليس فيه إلا نصب. نعم. قال قال رحمه الله تعالى: تقول قام القوم إلا عمرا وقد أتاني الناس إلا بكرا. إذن هذا مثال فقط، تقول في الكلام قام القوم إلا عمرا، عمرا المنصوب واجب نصب على الاستثناء. مهم جدا كذلك قبل الانتقال عن هذا الموضع أن نقول ربما كل واحد دائما من فرض هذا السؤال يرد في ذهنه، أي واحد مشتغل بالنحو يرد هذا السؤال في ذهنه، هذا المستثنى الذي ذكرناه وهو منصوب يتساءل يقول ما الذي عامل في النصب؟ يعني هذه المادة التي نحن فيها مهم جدا أننا نرى ونحن نلاحظ تأثير العوامل على آخر الكلمة، نقول ما هو العامل الذي نصبها على الاستثناءات. دائما السؤال يرد في كل موضع في كل باب من فضل، كما ذكرنا بالأمس وذكرناه وكذا في كل شيء ذكرنا في الحال، وقلنا الذي ينصب على الحالية ما هو؟ الذي ينصب الحال على الحالية الذي يعمل في صاحب الحالي يعمل في الحال، الفاعل واضح انه يعني يرفعه ماذا؟ الفعل، وفي نائب الفعل واضح انه الذي يرفعه كذلك الفعل كذلك المركب. نعم، وفي المصدر ذكرنا كذلك انه الفعل، ذكرنا ان الفعل كذلك هو الذي يصيبه، والفعل به واضح انه كذلك هو الذي ينصبه الفعل، وذكرنا كذلك في التمييز وقفنا اشكال، قلنا التمييز هذا ما الذي نصبه على التمييز؟ قلنا انه منصوب بما قد فسره حتى وان كان جامدا وليس معهود عمل جوامد، مع ذلك قلنا هذا هو الموجود امامنا ونستثني هذه الصوره. هكذا دائما يعني لا بد واحد يهتم بقال ما الذي رفع هذا، ما الذي نصب هذا، كما نقول كذلك ما الذي جر هذا، عامل في المستثنى ما هو أي الذي نصب على الاستثناء. إذن بعضهم قال هي إلا نفسها هي التي استثنت وهي التي نصبت، لكن الصحيح أنه ما قبل إلا بواسطة إلا، هذا هو الصحيح إن شاء الله. العامل في المستثنى هو ما قبل إلا، العامل الذي قبلها بواسطة إلا. قال قال رحمه الله تعالى وإن بنفي وتمام حاليا فأدلي وإن بتمام وإن بنفي وتمام حليا فأبدل أو بالنصب جئ مستثنيا. قال وإن بنفي وتمام، ما الذي هنا انخرم من الشرطين؟ إذن الإيجاب. قال وإن بنفي، كنا نقول سابقا كلام التمام الموجب، إذن التمام حافظنا عليه، ولكن جئنا بكلام منفي وتام، منفي ليس موجب. إذن نلاحظ الآن ماذا طرع على الكلام من التغيير. قال وإن بنفي وتمام حلية، حلية مركب لي للنائب، إذن مركب وإن بنفي وتمام حلية، الضمير عائد على ماذا؟ كلام. على الكلام، لكن عندكم ألف حلية هكذا، لا لا هذا ما أنت عليه على الكلام، نعم وإن بنفي وتمام حلية أي حلي الكلام، فهذه الألف يسمونها ألف الإطلاق، ألف الإطلاق تأتي عادة في أواخر القافية اسمها ألف الإطلاق، وليس ألف تثنية ولا محل لها من الإعراب. يعني يستعمل لو يشوف حقي نوع من الترنم والترنح وخلاص. إذا وإن بنفي محسب كمثلها السكت ونحوها، إذا وإن بنفي وتمام حلية هذه ألف است ألف الضمير، وإنما هي ألف ماذا؟ إطلاق، إطلاق ترقى دائما في آخر خواص. وإن بنفي وتمام حلية فأبدل أو بالنصب جئ مستثنيا، إذن كنا نقول كلام إذا كان التام الموجب فليس فيه إلا النصب، إذن ما دخل معه خيار آخر وهو قال أبدل أو بالنصب جئ مستثنيا، إذن ليس النصب وحده بل جائز فيه البدل إذا كان الكلام تام ومنفي. تقول مثلا ما قام القوم، ما قام القوم، إذا هذا كلام تام، ما قام القوم تام، ما قام القوم تام، لكن فيه إذن ففي هذه الحالة يجوز لك أن تقول ما قام القوم إلا زيدا كما كنا نقول سابقا نصب. ويجوز لك أيضا معه أن تقول ما قام القوم إلا زيد إلا زيد. هذان الوجهان جيدا. فإذا قلت إلا زيد يقال لك زيد هذه مرفوعة مثل ماذا؟ ها؟ نعم. إذا المرفوعة على أساس ماذا؟ بدل. إذن فتكون بدل أي بدل بعض من الكل الذي هو القوم. إذن فيكون مرفوع على البدلية ما قام القوم إلا زيد. لكن سؤال فقط نطرحه نقول لو كان هذه يعني كلام جديد وفي سؤال جديد كلام لو جئنا بدلا إلا زيد قلنا قام القوم إلا حمار ما قام القوم إلا حمار. إذن فهذا الاستثناء اسمه ماذا؟ المنقطع. إذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه فالاستثناء يقال المنقطع. المنقطع فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. إبليس على أساسنا وليس من جنس الملائكة. إذن فالاستثناء منقطع. كيف قول الاستثناء تجوزا لا سألت مثلا منقطع إلا إذا أردت مثلا تدريب القوسين أي واحد توضح فيها مثل الطلبة منك هذا في الأعراب وشيء من ذلك. إذن في القام قام القوم إلا خالد هل هم في عرافة بل مثلا ويجدك تقول إلا صالحا هل ما قام القوم إذن عندنا قلنا ماذا؟ إذا كان الكلام تاما إذن قلنا يجوز فيه النصب الاستثنائية والبدلية ولكن يجب أن نقيده هذا بما إذا كان الاستثناء متصلا. يجوز لك في الوجهان النصب على البدلية النصب الاستثنائية والرفع البدلية. وأما إذا كان منقطعا فلا يجوز أن تبدل ما ليس من القوم منهم وقال ما قام القوم إلا حمار. لا من يقول إلا حمار إلا حمار لو مثلا لو أردت الكناية والمجاز لا تصف واحد من القوم فإلا إلا حمار بالتالي تقصد واحد من القوم تصفه إلا حمار. لا لا هذا ما يصلح هو إلا حمارا حتى أنه نونك سيذكرونها هنا أنه لا شو سمينا حمار لا كيف سيذكرونها هنا أنه لا يجوز هذا قلت يجنف الحواشي النحو لا يجوز أن تستثني كل شيء مما ليس من الجنس إنما ما من شأنه أن يلابسهم ما تقول مثلا قام القوم إلا حش يعني ممكن مثلا إنسان مثلا مجموعة يأتي واحد يجلس والحمار يربطه بجواره مثلا ولا حصانه ولا بعيره ولا هذه الأشياء ولا كلبه يصطحبه مثلا يعني ممكن جدا يلابس النوع ملابسة وهم مثلا يجيب شيء اللي أصلا ليس مش إني قاعد لا يعني استثناء لا معنى له هذا إذن لذلك لا يقبل أن تأتي بأي شيء تقول هذا استثناء من خطأ فقط نعم فتجد ما لا يكفر مجمعون إلا إبليس إبليس على الأقل كان من جملة المأمورين بالسجود كان من جملة المأمورين بالسجود لا يكون من جنس الملائكة إلا أنه كان من جملة المأمورين بالسجود ف يعني صح استثناؤه من جملة فسيد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس نعم قال قال رحمه الله تعالى كلم يقم أحد إلا صالح أو صالحا فهو لذين صالح إذن كلم يقم أحد إذن هذا كلام واضح أنه ماذا تام إلا أنه منفي فجاز إذن في صالح أن يصلح لي الرفع البدلية والنص بعد الاستثناء إلا صالحا أو صالح فهو لذين صالح ودائما نقيده قلنا فيما إذا كان الاستثناء متصلا وأما إذا كان الاستثناء منقطعا فلا يجوز ذلك فيه لا يجوز ذلك فيه نعم واصل قال رحمه الله تعالى أو كان ناقصا فأعربه على حساب ما يجيب فيه العمل إذن هنا أردنا أن نجرب انتقاض شرط آخر وهو شرط التمام الذي يقابل بالنقص قال أو كان ناقصا أي الكلام ناقص ليس مكون في المستثنى منه هذا من النقص ليس محتوي على المستثنى منه فأعرفه في هذه الصورة على حسب ما يجب فيه العميل سوف يكون لك مثلا تقول ما قام إلا زيد ما قام إلا زيد وتصير إلا هنا ملغاة كأنها واقعة بين عامل ومعمول ما قام إلا زيد والزيد ماذا يعربها؟ إذا سوف نعرف زيد فاعل ما ضربت إلا عمرا ما ضربت إلا عمرا فعمرا ماذا؟ فعل به ما مررت إلا بعمر فعمر ماذا؟ مجرور إذن وهكذا تقول فعليه قال على حسب ما يجب في العمل على حسب ما يجب في العمل إذا كان يجب مرفوعا فعليه مرفوع إذا كان يجب بالنصب أنصبه إذا كان يجوز متعلق بجار مجرور فهكذا فعل به فتصير إلا كأنها واقعة بين عامل ومعمول فهي ملغاة غير مستثنى منه مثل العمل أداة مثل المستثنى كيف قلنا غير موجود مستثنى منه غير موجود أخلص من مشتق إلا يعني عملها فسد وصارت في هذه الصورة كأنها واقعة بين شيئين متلازمين بين شيئين متلازمين قل إلا أداة استثناء ملغاة وهي على كل حال حرف لا محل لها نعم قال قال رحمه الله كما هدى إلا محمد وما عبدت إلا الله فاطر السماء ما هدى إلا محمد ما نافية هدى فعل ماض مبني على فتحة المقدرة من عن ظهور الشياء ظهور ما هدى إلا محمد إذن نقول إلا أداة استثناء محمد نقول ماذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة وعلى آخره وما عبدت ما نافية عبدت فاعل ماض مبني على السكون اتصاله بضم يرفع متحرك التاء ضمير متصل به على الضم في محل رفع فاعل الا اداه استفهام الله معبود معبود ما عبدت قل معبود ما عبدت الا الله انت عدو مع اسم جلال الله عز وجل نقول معبود اذا الا الله فاطر السماء فاطر السماء ماذا يعجبها الا الله فاطر السماء ماذا ماذا لكن قبل ان تعيش المضاف اليه خذ الى الاعراب ناس فاطرة فاطرة السماء صفة ولكن صفة أين هو هي نكرة والله نعلم إذن إذا قلنا على أنها نعت لابد أن نبين بأنها معرفة بالإضافة إضافة إلى محلبة الفلام هذا هو الذي سيجرها معجب نعم موسيقى قال رحمه الله تعالى وهل يلوذ العبد يوم الحشر إلا بأحمد الشفيع البري وكأن المؤلف أراد كذلك أن يعطينا من الأمثلة ما يبين لنا بأن النفي والنهي كذلك والاستفهام أيضا خصوص الاستفهام الذي هو كهذا الاستفهام الاستفهام الإنكاري وهل يلوذ العبد يوم الحشر حكم هذا الاستفهام كحكم النفي تمام معنى الكلام إذا كان هذا إذا كان ناقصا نعم والناقص دائما يكون مقرون بالله بالنفي فالنفي والنهي أخوان النفي والنهي أخوان ومثل ما كذلك الاستفهام إذن قال وهل يلوذ العبد يوم الحشر إلا بأحمد وهل يلوذ العبد يوم الحشر يوم ماذا العيب يوم الحشر ماذا العيب عبد الرحمن يوم ظهر زمان أحسن تقول افعل فيه قل افعل فيه إذن فيوم الحشر افعل فيه صورة الضخيرة وهل يلوذ العبد يوم الحشر إلا بأحمد إذن محل الشاهد هو إلا بأحمد إذن بأحمد الجواب متعلق ب متعلق ب بأحمد متعلق ب يلوذ متعلق بيلوذ نعم إذن ووقعت إلا بينهما إذن فهي ملغاة كذلك إلا بأحمد الشفيع بالتواصل قال رحمه الله تعالى وحكم ما استثنته غير وسوى سوى سواء أن يجر لا سوى نعم إذن هنا انتقل إلى غير إلا من باقي أدوات هذا الباب قال وحكم ما استثنته غير اسم بالاتفاق وذكرناه في موضع من مواضع سابقة من يذكرنا به سبق أن ذكرنا غيره في حكم الأحكام نكير ماذا؟ غير محلفة قلنا هي متواغدة في الإبهام إذا قلنا ذكرنا كنا غير ومثل وسواء في جملة اسماء متواغدة في الإبهام بمعنى أنها لا تتعرف مهما أضفتها ولو إلى الضمير وعليه فإنه من اللحن الشائع أن يقال الغير. إذن قال وحكم استثنته غيره. جل لماذا نعيب غيره في الكلام هنا؟ ماذا نعيب غيره في الكلام؟ حكم ما استثنته غيره. نعم أحسنت محمود. فاعل ماذا؟ مرفع. هذا جلد محمود جاب هذا نساء. حكم استثنته غيره. إذا غيره نقول عنها فاعل مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ ماذا نقول علامة رفعه؟ حكم استثنته غيره. ماذا نقول؟ الضمة الداخل هكذا. هذه أداة هكذا. أداة لا نعم هي اسم على كل حاجة، ولكن الآن لا لا لا لم تستعملها استعمال معناها هنا، أنت تريد لفظها فقط. لو قلت أنا وحكم مستثنته إلا ماذا ستكون؟ لا فاعل. نعم وفعل من إعراب الأسماء. نعم وإن ذا حرف ذا عليكم المزاد وضاح الفرق ولا لا؟ نعم. وحكم ما استثنته إلا، مثلا لو قلنا في مكان غير إلا، إلا نحن قلنا حرف، ولكن لما يجي الإعراب هنا نقول ماذا؟ فاعل. نقول فاعل. هذا واضح لنا الآن أنها فاعل مع كونها ماذا؟ حرف، لأنه قصد رفعها لم يقصد معناها. إذن وهكذا قاعدة أخذها كذلك من الآن، أنه متى ما استعملنا أداة الأدوات في الكلام فيجوز لنا فعل وجهان، فابني أو يعلم. في الكلام ولم أقصد بها لفظها فنبني أو نعرف. وتكون هي اسم وتكون هي اسما. اكتب هذا البيت يساعد أكثر. وإن أردت بأداة حكما فابن أو اعرب واجعلنها اسما. فابن أو اعرب. وإن أردت بأداة حكما الله. وإن أردت بأداة حكما فابن أو اعرب واجعلنها اسما. وإن أردت بأداة حكما فابن أو اعرب واجعلنها اسما. نعم أنا جيت الآن أنا فقط هذا البيت الآن كتبتموه. إلا إذا أردنا قلنا أن نجعلها في موضع غير. وحكم مستثنته إلا، نقول إلا مبني على السكون في محل رفع فاعل. هذا وجه الأول، وجه أن نجعلها بناء. نقول مبني على السكون في محل رفع. وإن أردنا آخر نقول نعربها، فنقول إلا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة البناء. غير كذلك نقول غير إن أعربناها على أساس أنها يعني مبنية، فنقول غير اسم مبني على الضم في محل رفع فاعل. وإن شئنا قلنا كذلك غير فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقبلة. لأننا نقول مثلا أن غير هذه حركة يجتلبها العامل، لا فهي غير حركة التي لها فور علامة رفعه الضمة المقدرة. كما لو قلت مثلا رأيت هذا هكذا على مبني رأيت هذا، فهذا لا تقول أن هذه الحركة حركة استلبها العامل مصوب تعظى يا أخي، لا هذا حركة حركة بناء، ما دامت حركة بناء فتقول مبني على الفتح في محل النصب. وتودون أن غير هذا الشيء وتودون أن غير غير هو صدر هذا اسم أن غير إذا كان اسمنا ما يعرف يقول غير وغير وغيري إذا كان يعني إذا قدرناه باللي أنا أظن كأنكم ما زال ما فهمتم يعني المسألة بكاملها الأولى. لا أن غيره. أن عبوها اسم إن الناس ما. اسم إن. هو يعني في غيره يعني الضمة زما إحنا نقول ما نقولش يشتري بهذا العام. لا. إن. يسألنا لا هذا هو الذي يعني أقول كأنك لم تفهم المسألة. لماذا؟ لأننا عندما قلنا فرق بين أن يقصد معناها وفرق بين أن يقصد لفظه، هنا في الآية قصد معناها تماما لكن هنا قصد لفظها، كأنك عندما تكسبها وحكم مستثنته غير تكسبها بين قوسين، حكم مستثنته غير تكسبها ماذا؟ حكم مستثناه هذا اللفظ، فغيره هنا لم يقصد معناه وإنما قصد ماذا؟ لفظه. وش خذوا الإعراب الحكاية؟ إيه إعراب الحكاية، إعراب الحكاية، الوجه الثاني هو إعراب الحكاية. إذن قصد لفظها بمعنى أنها لم تستعمل على معناها الذي هو له، قصد اللفظ معناه كأنك عندما تكتبها بين قوسين لتبين بأن هذه اللفظة التي هي كلمة غير. لم يرد بها استثناء أصلا، وإنما قصد لفظ. كما تقول مثلا اعرب إلى في الجملة التالية، ماذا تقول في إلى؟ افعل به، لكن افعل به هذا إعراب الأسماء وإلى حرف. إذا قد يستشكل يقول لك مثلا كيف تعرفها مفعول به وهي حرف، فيكون جوابك ماذا؟ قلت لك إلا جواب اللي تقول قصد لفظها. إذا قصد لفظها كأنه قال لك اعرب هذه الكلمة، اعرب هذه الكلمة، إذا صارت إلى اسما على معنى. وإن أردت بأداة حكما فابني أو اعرب واجعلنها ماذا؟ اسم. مع أن كونها حرف واجعلنا اسم. واصل. قال الناظم رحمه الله تعالى: وانصب وجر ما بحش وعد خلا قد استثنيته معتبر. معلش الإعراب الثاني قلنا الإعراب الأول ذكرناه، الإعراب الثاني العبارة التي قلتها في الإعراب ماذا؟ قلنا من عين ينظر الشغال محل بحركة لا الإعراب إلا قلنا مثلا فاعل مرفوع. لا الإعراب الأول قلنا استثنته ماذا قلت في محل هذا؟ إلا لا المحل رفع فاعل ما كذا العبارة نعم نقول منع من ظهوره الشغال محل بحركة الحكاية. نقول منع من ظهوره اشتغال المحل هذا الإعراب الثاني. الإعراب الأول قلنا ماذا؟ منع من ظهوره. لا المعروف قلنا في محل رفع فاعل. الثاني نقول في إعرابها مرفوع وعلامة رفعها الضمة المقدرة منع من ظهوره اشتغال المحل الحركة. واصل. قال رحمه الله تعالى: نصب وجر ما بحش وعدا خلاق قد استثنيته معتقد. نعم نعم خلاق خلاق. وحكم ما استثنته غير وسواه وانسى حكم فيه لم يذكر بعد نقول حكم هذا الذي تضمن هذا البيت وحكم ما استثنته غير وسوى عليه قلنا اسماء سوى بالكسر والقصر سوى وهو اشهر لغاتها وسوى كذلك لغه من لغاتها بضم السين والقصر وسواء كلها لغات في سوى إذن حكم ما استثنته هذه أن يجر فقط ما رأيت غير زيد ما مرت بغير زيد ما جاء غير زيد إذن كل الأحكام التي كانت لاسم الواقع بعد إلا تصير الغير وأما ما بعد غير دائما يكون مجرور بإضافة إليه إذا نعود إلى ما تقدم إذا كان الكلام تاما موجبا فنقول مثلا قام القوم ماذا؟ قام القوم زيدا غير غير زيد غير ليس لنا إلا هذا الوجه ما قام القوم غير وغير غير ونقول كذلك غير على البدل وغير على ما قام القوم ونريد نقول غير حمار ماذا نقول غير ليس الا غير نقول غير حمار غير حمار غير حمار غير بدل إذا قلت كذلك استثناء المفرغ المفرغ الذي فيه إلغاء إلا ماذا قلت ما قام مع غير ما قام غير زيد وتقول ما رأيت غير زيد ما مررت بغير زيد ودائما ما بعد زيد ما بعد غير تكون دائما جواب الإضافة غير جاف الأحكام التي كانت للاسم الواقع بلا إلا تصل إلى غير وهكذا سوى تقول قام القوم سوى إلا نسوى بحق يظهر على الإعراب قام القوم سوى زيدين تقول قام القوم سوى زيدين تقول سوى نعم مستثنى منصوب وعلامة نصب الضمة الفتحة المقدرة على آخر من ننظر التحذر ما قام القوم سوى زيد ما رأيت سوى زيد ما مررت بسوى زيد ما جاء سوى زيد تقدر الضمة والفتحة والكسر على سوى وما بعدها دائما هو بإضافة إليه وكنا نقول في خير قال وصل نقول سوى زيد سوى جاء سوى زيد سوى زيد دائما زيد هو بإضافة إليه سوى لا يجوز دخول غير زيد لا فرق بينهم إلا أن سوى مقطع يظهر على الإعراب كل ما يأتي من حركات يقدر نعم قال رحمه الله تعالى وانصب وجر ما بحاشا وعدا نعم قال وانصب وجر ما بحاشا وعدا وخلا هذه الثلاثة إذا كان تقدر أن ما هو محض حرف وما هو اسم محض فهذه مترددة بين الحرفية والفعلية هذه الثلاثة مترددة بين الحرفية والفعلية خلا وحاشا وعدا هذه الثلاثة حاشا بلغاتها حاشا بإثبات ألفين وحاشا بإسقاط الألف الثانية وحشا بإسقاط الألف الأولى وأنبه كذلك على أن حاشا التي عندنا هنا التي هي حرف أو فعل تكتب بألف هكذا طويل إذا كتبناها بألف الأولى طويلة والثانية على هيئة الياء هذه فعل خرجنا به عن باب هذا، فصار الفعل الذي هو حاشا يحاشي، وما أحاشي من الأقوام من أحد، إذا صارت فعلا خرجنا به حاشبنا قريب من هذه ليس بنفس المعنى قريب منه. حاشا لفظ مثلا نستعمله حتى هذه نستعملها لا حاشا هي في معنى البشر من التنزيه من جل عز وجل وفلان حاشا يعني يباعد بينه وبين مثلا كذا من امور التي لا يليق ان تنسب اليه حاشا لله وهذا استعمال آخر على كل حال هو محلنا. إذن قلت حاشا بهذه اللغة بإثبات الألفين إسقاط الألف الثانية إسقاط الألف الأولى كلها لغات واحدة لغات والمعنى واحد حاشا وحشا وحاشا وهذه قلت مترددة بين الفعلية وبين الحرفية. إذا وزيد قال ناظم قال الله رحمه الله تعالى وانصب وجر ما بحاشا إذن قال وانصب وجر جائز لك أن تقول في المستثنى بهما بهذه أن تنصب وتقول قام القوم حاشا زيدا وتقول حاشا زيد فإن قلت حاشا زيد فهو حرف وحرف جر قام القوم في الوفاء طبعا قل حاشا حرف ما محل من العرب ما محل من العرب لا محل حرف لا محل من العرب وزيد اسم مجرور بحاشا وعلى ما جرت صدى آخر وهكذا عدا زيد وخلا زيد فإن قلت حاشا زيدا فتقول حاشا فعل مضارع مبني على الفتح المقدر منع عن ظهور التعذر والفاعل في فاعل ضمير مستتر تقديره هو عائد على البعض المفهوم من الكلام الثابت عائد على البعض المفهوم من الكلام الثابت حاشا زيدا كأنك حاشا بعض القائمين زيدا حاشا زيدا وإن قلت كذلك خلا زيدا فخلا تقول في الماضي بناء على الفتح المقدر من عام الظهور اشتغل محل معنى من الظهور التعذر والفاعل دائما الفاعل نحرص انا هذا قلته اعيده مره اخرى ان كل من يعرف جمله فعليه بعدما يذكر الفعل لا بد ان يتشاغل بالبحث عن الفعل اما ان يكون اسما ظاهرا ربما زال مؤخر جاي في الكلام يعين إما أن يكون ضميرا مستترا بارزا إلى آخر ذلك المهم يتأكد من صورة الفاعل كيف هي الآن لا بد عندما يقول بأن هذا فعل يقول إنه فاعله فلا بد من هذا السؤال ولا بد من هذا الجواب إذن كذلك خلا زيدا زيدا مفعول به نعباش الآن استثناء مفعول به لكن معنى الاستثناء موجود معنى الاستثناء موجود قام القوم حاشا زيدا أخرجنا زيد الاستثناء من حيث العمل الذي كنا نعرفه في إلا ذلك إلا كما ترون الاستثناء معها واضح صريح لكن هذه الاستثناء كأنها لا يعني مجاورة له فيها معنى الاستثناء فقط ولكن عمل الاستثناء ضعف هذا إذا قلت حاشا زيدا خلا زيدا عدا زيدا حاشا فعل الماضي مبني على الفتح المقدر من عن ظهور الشعر ليس مضارع ماضي قلت يعني في المضارع كل الماضي يعني لا فعل جامد فعل جامد حاشا وخلاء وعدا فعل جامد جامد من على هذا الصلاة يتأتى منه المضارع والأمر فإذا قلت يحاشي أتخصم الفعل ليس له ليس كمالي شيء في الأخر صورة شوق صورة شايفة وضع الآن إذا أدخلت ما على خلا وعاد وحش لا لا لا مش ما نفي لا قلت نعم ما نفي قلت مثلا قام القول ما عدا فلا يجوز لك أن تقول ما عدا زيدي واضح لا يعدى كأنها كانت حرف متردد بالحرفية الفعلية متردد بالمع أي على حد سواء فلما يعني أدخلنا عليها ما رجح فيها الفعلية فرجحت الفعلية فيها لأن ما المصدرية لا تدخل على الحروف هكذا يقال لما دخلت عليها ما المصدرية فلا رجحت فيها الفعلية فعندما قلت قام القوم ما عدا صار لا يجوزك أن تقول ما عدا زيد يقال لك إن وجدت هذه عدا إن وجدت حرف جر دخل عليه ما المصدرية لا يجوز العربية وعليه تقول ما عدا زيدا ما خلا زيدا وأما ما حاشا قليل لكن مع افتراضه تقول ما حاشا زيدا ما هذا تخلط عليها ترجح فيها فعليا قال رحمه الله تعالى خلا قد استثنيته معتقدا نعم. في حالة النصب بها الفعلية حالة الجر بها الحرفية نعم علم يعلمه معتقدا قد استثنيته معتقدا حال إذن بحال إذن من ما هو صاحب الحال إذا قيل لك من أنا كأني يطلب منك أن تعين صاحبه صاحب الحال أنت استثنيته إذن تاء التي في استثنيته ضمير إذن تجب اثنين صاحب الحلال واصل قال رحمه الله تعالى تقول قام القوم حاشا جعفر أو جعفر فقس لكي ما تظفر إذن تقول في الكلام قام القوم حاشا ولا نتقول صار من الفكرة أننا لا نتكلم عن ذلك التسليمات أنها مفرغ ولا غير مفرغ تام ولا أخذ الأشياء من بعض الصور لا تتأكهم إذن قام القوم حاشا جعفر أو إن شئت قلت حاشا جعفر فكليهما جائز إلا أن الإغراء لإعراف قطع تغيير إذا قلت قام القوم حاشا جعفر قل حاشا ماذا؟ فعل ماض فعل ماض مبني على فتح المقدر والفاعل ضمير مستتر جواز ولا وجوبا؟ جواز نقول هنا وجوبا أقرام القاعدة نقول وجوبا ما تجد حاشا هنا إلا وفاعلها ضمير مستتر ليس لديها صورة وجوبا هي من الصور التي ليست صور يعني على كل حال مألوفة وإنما كان صورة محصورة فقط نقول أن فاعل تقديره هو بعيدنا على من لأنه دائما مهم جدا في الضمائر خصوصا ضمير الغيبة أن يعين من يعود عليه الضمير لأنه ضمير متكلم أو صاحبه يتكلم به واضح مفسر الضمير هو نفس المتكلم كل أفعال كي حاشا كي عادة كامل الفعل حاشا عادة خطأ كلها وضمير المخاطب مباشرة أنه معين بإشارة إليه لكن ضمير الغيبة لا بد أن تعرف على ماذا يعود لذلك نقول قام القوم حاشا زيدا إذا قلنا هكذا نقول حاشا في الماض مبني على الفتح مقدر والفاعل ضمير مستتر هو يقول لك شنو هو قام القوم أين هو ما يصلح الضمير اللي يعود عليه القوم تقول مش هو تقول لهم تقول قام القوم ها إذن يعني عائدنا على البعض المفهوم الكلام السابق اللي هو القوم قام القوم حاشا أي حاشا بعض القائمين زيد نعم واصل تقول القوم حاشا جعفر فإذا قلت جعفر فهي فعل لحرف إذا قلت حاشا جعفر فهي فعل لحرف وإذا قلت ما حاشا فيجب أن تقول جعفر، يجب بالتعيين تقول جعفر. نعم إلا إذا تبصر بالتح، نعم إلا إذا تبصر بالزائدة فيمكن أن تكون فيها كذلك يعني حفظ حاجة كذا. نعم ما عدا تقول ما مصدرية وعدا فعل ماضي من الفتح كان ان قام القوم غير محمد. نعم غير محمد. قام القوم غير محمد وغير مستثنى منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهر على اخره وهو مضاف وزيد مضاف اليه. في كلام ناقص. من قام القوم ليس كلام ناقص. ما قام القوم لأنه هنا انتهى المجلس التاسع عشر من مضي العزمية يوم الثامن عشر من فجر يوم الأحد الثامن عشر شهر رمضان سنة 630 أربعمية ألف بعين مسؤولية فلسطين. مساء الخير.